تفسير الآية 52 و53 من سورة القمر، يقول تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. أي ومن كمال علمه تعالى عن كونه وخلقه أن كل شيء فعله المكذبون وفعله كل إنسان من قول أو فعل، صغير أو كبير، ظاهر أو خفي، خير أو شر، هو مسجل مكتوب مسطور ومحفوظ في كتب الحفظة من الملائكة التي تسجلها على جميع الناس بكل دقة وتفصيل دون أي زيادة أو نقصان، وسيتسلمونها يوم القيامة، ولا يمكن لأي أحد أن يكذب أي شيء فيها. والزبر جمع زبور، وهو الكتاب الذي يكتب فيه، ومستطر يعني أنه مسطر قد كتب في سطور منظمة واضحة. وفي هذا تنبيه وتحذير لكل صاحب عقل سليم أن يفعل كل خير ويترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، لأنه سيحاسب على الخير خيرا وسعادة في الدارين، وعلى الشر شرا وتعاسة فيهما.